أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين الجبارين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وإمام المتقين. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على هذا النبي البهي التقي النقي المبارك، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم آمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله أننا اجتمعنا على طاعة الله وفي بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، اقتداء بهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلساته المباركة مع الصحابة الكرام في المسجد النبوي. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الصلاة في المسجد النبوي قبل الممات، وأن يرزقنا جميعا الشرب من يد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يرزقنا جميعا جوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم آمين. لا يخفى على حضراتكم جميعا الطعون والسموم والشكوك والافتراءات والأكاذيب الموجهة إلى الإسلام في هذه الآونة، سواء كانت هذه الطعون من الداخل أو كانت من الخارج. وما إن وهذه الطعون أصبحت من الداخل أكثر من الخارج، وصدق ربنا إذ يقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذه سورة الصف. أما سورة التوبة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. جاء التعبير في الآية بصيغة المضارع ليؤكد لك أن الحرب على الإسلام ستظل قائمة إلى قيام الساعة. يريدون، وجاء أيضا الرد بصيغة المضارع أنني في كل مرة أن أدافع عن هذا الدين وأن أدافع عن هذا الإسلام، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ودائما الفعل المضارع يدل على التجدد والحدوث والاستمرار. الله جل وعلا يبين متى سيعيش العالم كله في رغد من العيش وفي سعادة وفي تقدم وفي ازدهار وفي انفتاح كما يدعي أعداء الإسلام، فيبين أن هناك أمرا لو فعل سيترتب على هذا السعادة والهدوء والاستقرار. وما هو؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. هذه السموم وتلك الطعون هي من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا، بل هي من لدن عصر أبي الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. وازدادت هذه الطعون مع وجود أول رسول للعالمين وهو سيدنا نوح عليه السلام. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وازدادت أكثر وأكثر عندما علم الأعداء أن الرسول الوحيد الذي أرسل إلى العالم قاطبة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الدين كامل، وأن هذه الرسالة ناسخة لكل الرسالات، وأن هذا الهدي وهذه الملة ناسخة لكل الملل التي كانت قبل ملة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك تعجب وأنا أقرأ في الأحداث التي بعد غزوة بدر، انتهت الغزوة وانتصر المسلمون في بدر، وكانت هذه أول معركة بين جيش الحق وجيش الباطل. ولقد نصركم الله ببدر، كل ما تقول حرف من القرآن لك بيه 10 حسنات. نرجع كده لورا بقى، يعني ممكن يكون الناس بعد 9 من ذي الحجة خلاص بقى ما بقاش حد يراجع القرآن ولا بيقرأ القرآن، لكن كل حرف بـ10 حسنات. ولقد نصركم الله، أنا مش سامع أنا بقى كده. الصحابة كان يسمع لهم عند قراءة القرآن دوي كدوي النحل، تجد كده زي ما تكون خلية كده. فين الأصوات دي؟ فين عصر الصحابة ده؟ نحن نرجع تاني ويقعد الناس كده، حتى مش هنقول كل الوقت، لا، احنا عايزين مثلا مسجد المنارة ده يبقى مثلا بين المغرب والعشاء بس، الفترة دي بسيطة كلها نص ساعة، وكل واحد ماسك مصحف ود ود ود ود ود ود ود، فاللي ماشي قدام المسجد نعيد يعني عصر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولقد نصركم الله، أيوة كده تمام. ارفع صوتك فوق، انت ارفع صوتك ولا ارفع راسك فوق، انت مصري وانت مسلم ان شاء الله. ولقد نصركم الله ببدر وانتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. انتهت الغزوة، فصفوان بن أمية كان من المشركين في مكة ورجل من الأغنياء، قعد مع واحد اسمه عمير ابن وهب الجمحي، وقال له بقول لك ايه، قال له ايه، قال له انت دلوقتي بقى لو رحت لمحمد هتلاقيه قاعد في المسجد بتاعه، والصحابة فروا صلى الله عليه وسلم، والصحابة فروا من حوله، فتروح بقى تاخد السيف بتاعك وتخلصنا من محمد وتخلصنا من دين محمد، ولسه الايه الجرح بتاعنا ايه ما يعني لسه مهديش، يعني الجرح بتاعنا لسه سخن، نحن انتصرنا، نحن مش عايزين كده، روح انت خلصنا على الامر ده وترجع هتلاقيني مزبط لك ايه قريش ومزبط لك مكة، وعمال ابشرهم اقول لهم ابشروا فيه خبر هيجي لكم يعني ما فيش بعد كده، وهترتاحوا من كل القرف ومن كل من كل العذاب اللي هيجي لكم من محمد بعد ما قويت شوكته وزاد المسلمين معاه في المدينه. فقال له طيب ماشي. خد عمير بن وهب وكان رجل فقير، خد السيف بتاعه واتكل على الله، وخد الايه الفرس بتاعه واتكل على الله لسيدنا النبي صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء عند باب المسجد النبوي وراح ربط الفرس بتاعه، فرأى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال والله هذا عدو الله ما جاء إلا لشر. مش معقولة يكون جاي لإيه؟ لخير، ده جاي وربط الفرس بتاعه قدام المسجد والسيف معاه، لا لا مش معقولة. والرسول قاعد في المسجد فين؟ لوحده، خلاص الصحابة انتصر كل واحد روح، وإحنا عارفين إن كانت حجر سيدنا النبي فين؟ في المسجد، هو ده كان بيته. فجاء عليه سيدنا عمر وراح مظبطه التظبيطه الحلوه، يعني جاب السيف بتاعه وراح ربطه على جسمه وراح ربط له درعته وظبطه كده يعني، وقال له تعالى بقى ادخل لمحمد عشان ما يقدرش يعمل ايه يعمل حاجه. فدخل على سيدنا النبي، سيدنا النبي شافه الوضع ده قال له يا عمر، قال له ايه، قال له حله زي ما انت ربطته تاني. قال له طب وبعدين، قال له امشي انت اخرج وخلي بيني وبينه، سيبنا احنا الاثنين مع ايه مع بعض نتصرف بقى، لكن ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر مش عايز يسيب مين؟ مش عايز يسيب سيدنا النبي، وأشدهم في أمر الله إيه؟ عمر رضي الله عنه وارضاه. فالمهم سيدنا عمر لابد أن يسمع ويطيع، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. خلاص خلى بينه وبين الرجل ده وفكه من كل القيود اللي كانت فيه واتكل على الله ومشي. فسيدنا النبي يسأله بيقول له ما جاء بك يا عمير؟ ايه اللي جاء؟ إيه انت جاي لي في حاجة ولا ايه؟ قال له يا محمد عندنا أسير عندك من الأسرة. طبعا لما تنتهي الغزوة بيبقى فيه ناس صبيان ونساء وضعفاء، فبيبقى ما لهمش لا ناقة ولا جمل ولا حيلة، فلما المسلمين ينتصروا في الغزوة بياخدوا الأسرة دول يخلوهم عندهم، اللي هو احنا بنسميه دلوقتي السجين، يعني الأسير اللي هو الايه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وايه وأسيرا، اللي هو في السجن يعني. فالأسرة دول كان لهم قضية تاني في غزوة بدر مع سيدنا النبي، حوارها طويل يعني. المهم ان سيدنا النبي خدهم وخلاهم عنده وانتظر بقى الى ان ياتي له الامر من الله، اما ان هو يظبطهم زي ما ظبط الناس اللي قبلهم وياخدوا الطريحه بتاعتهم ويضربوا وبعدين يرجعوا تاني، يا اما ان هو يعفو عنهم، يا اما ان هو يخليهم يستغلهم فرصه، وطالما ان هم عندهم علم وعندهم قراءه وكتابه يعلموا المسلمين القراءه والايه والكتاب. وده اللي استخدم سيدنا النبي استخدمه في الايه في النهايه. المهم قال له ما جاء بك يا عمير؟ قال له في واحد اسير يعني خصنا وقريب لنا وبتاع، واحنا عايزينك انك انت تطلق سراحه. طبعا سيدنا النبي ربنا قال له والله يعصمك من الايه من الناس، وربنا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من ايه من رسول. الله اعلم حبيبه صلى الله عليه وسلم بكل ما دار بين صفوان بن اميه وعمير بن وهب الجمحي. قال له ما جاء بك يا عمير مرة تانية؟ قال له يا محمد لنا أسير عندك نريد أن تطلق سراحة. سيدنا النبي المرة الثالثة لعل الرجل ده يصدق، ودايما أعداء الإسلام من صفاتهم الكذب والتدليس. قال له ما جاء بك يا عمير؟ قال له لنا أسير عندك نريد أن تطلق سراحة. قال له هقول لك أنت جاي ليه يا عمير؟ قال له جاي ليه؟ قال له أنت قعدت مع صفوان بن أمية واتفقت على كذا كذا، وقال لك روح خلص لي من محمد، خلصنا من محمد واقتله، وبعدين هترجع هتلاقيني ايه مظبط لك الدنيا وخلي الناس كلها تديك في قريش جائزه الدوله التقديريه ويفرشوا لك الطريق رمل وورود وتبقى الدنيا معاك زي الفل. طبعا الراجل لما سمع الكلام ده ايه ده، هو سيدنا محمد ما كانش قاعد معانا، ده انا ومين؟ انا وصفوان ابن معطل بقى، انا وصفوان ابن اميه بس، احنا الاثنين. ايه اللي جاب الراجل ده؟ ايه اللي خلى محمد بن عبد الله يعرف الكلام؟ فاول ما لقى سيدنا محمد عرف كل اللي تم بينهم وحكى لي سيدنا النبي القصه اللي دارت والحوار دار كله، قال عمير بن وهب الجمحي الان اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. خلي بالك بقى هنا في نقطه، عشان اللي بيقول لك ان الاسلام انتشر بالسيف ولا انتشر بالقتل ولا الارهاب ولا الكباب ولا الكفته ولا الامور دي كلها، نقول له لا، ده هو الاسلام انتشر بالكباب ولا بالارهاب. كان القضيه عندنا ان سيدنا النبي خلاص عرف ان في واحد جاي ايه يقتله، فلو سيدنا النبي قتله كان بقى عليه ملامه؟ ها انت قاعد في بيتك وقاعد في اوضه النوم او قاعد في الصاله، وهوب راح واحد اقتحم الباب عليك وكسر الباب ودخل عليك وماسك السيف ولا ماسك البتاع يقتلك يموتك، هتقول اتفضل ده انت حبيبي واخويا اتفضل موتني، ولا هتدافع عن نفسك؟ هيدافع عن نفسه. مش ربنا قال له كده؟ قال له وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال له وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. لكن سيدنا النبي لا، راح حكى له كل اللي حصل، فالراجل عمل ايه؟ قال الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا طب تسمح لي بقى يا رسول الله إن أنا أذهب أنشر الإسلام في مكة بعد ما أنت ما تركتها؟ قال له أسمح لك، بس قبل ما تروح لازم تقعد مع أخواتك الصحابة اللي هم موجودين في المدينة علشان يعلموك الإسلام صح، عشان يعلموك الإسلام إيه؟ ولذلك بعض الناس لما جاي يتعاونوا في الإسلام وقعدوا سنوات على قنوات يدبوا ويعملوا وترد عليهم واتضح ان كلامهم كله غلط، خد شويه كده سجن كام سنه كده ولا حاجه، وبعدين الجماعه بتاعته تقول له طب تعالى بقى انت طلعت مش شاطر، تعالى نظبطك ونديك كمان حتت كده تكون كويسه عشان لما المسلمين يردوا يبقى نجيب لك حتت ما يعرفش المسلمين ان هم يردوا عليها ولا يعرفوا يا فين، فتقدر انك انت ايه تعمل. وده كلام مش صح، لان طبعا ويأبى الله الا ان يتم ايه نورا. فسيدنا النبي قال له خلوهم يعلموك، فالصحابه علموه، فرجع لمين؟ لمكه. طبعا في الوقت ده صفوان بن اميه مستني الراجل ده على ايه؟ على نار. قال لهم اهو اهي صفوان جاي اهو. اول ما شافهم صفوان قال لهم الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن دين محمد هو أفضل الأديان وأن رسالته هي أفضل، وبدأ ينشر الإسلام ويبين فضائل الإسلام، فأسلم خلفه كثير من الناس. شوف القضية رايحة فين. ويمكرون ويمكر إيه؟ ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني هو كان رايح في البداية أنه يعمل إيه؟ ينهي على الإسلام في شخص سيدنا النبي ويقتل محمد، فرجع وهو بينشر إسلام مين؟ الإسلام، وينشر دين محمد في مكة المكرمة. نفس القضية حصلت مع رجل من اليهود اسمه غورث بن الحارث. هذا الرجل قابل سيدنا محمد بعد انتهاء غزوة اللهم صل على سيدنا محمد، بعد انتهاء غزوة من الغزوات المتأخرة، يعني لا أذكرها الآن. المهم غورث بن الحارث رجل من اليهود، فانفرد بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من يمنعك مني الآن يا غورث، من يمنعك مني الآن يا محمد. غورث مسك السيف بتاعه وقال لسيدنا النبي من يمنعك مني الآن يا محمد. فسيدنا النبي قال له يمنعني منك الله. فطبعا الرجل أول ما سمع الكلمة دي ارتعدت فرائسه وسقط السيف من يده، الحديث في سنن الإمام النسائي، وسقط السيف من يده، فأمسك به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك مني الآن يا غورث. فقال حلمك وصفحك يا محمد. احنا عرفنا عنك انت راجل حليم وراجل بتصبع عن الايه اخلاقه، كان يلقب قبل البعثة بالصادق الايه الامين. قال حلمك وصفحك يا محمد. فسيدنا النبي قال له طيب طالما انك انت قلت كده، كان ممكن بقى في الوقت ده برضو ايه، طالما ان الاسلام انتشر بالسيف وده الراجل ده بيقتل سيدنا النبي يقول له من يمنعك مني، كان سيدنا النبي مسك منه السيف وعمل ايه نهى عليه. لكن رب العزة يقول له ايه وما ارسلناك الا رحمة للايه، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وانك لعلى خلق. فيمسك به سيدنا النبي يقول له من يمنعك مني الان يا غور، فيقول حلمك وصفحك يا محمد. فسيدنا النبي قال له طب بقول لك ايه، طب ما تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقال الرجل اليهودي لا اقولها ولا اقاتلك ولا اقف بجوارك ولا احرض على قتالك، مش هقولها برضه. فسيدنا النبي ترك وانصرف عشان يقول لك ان الاسلام انت... لا لا اكراه في الدين، لقد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الايه. احنا مش هنكبر حد على الدخول في الاسلام، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء ايه فليكفر. فسيدنا النبي ترك وانصرف. فلما عاد الرجل الى قومه سالوه من اين جئت، فقال جئتكم من عند خير الناس محمد بن عبد الله، والان اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. رفض ان هو ينطق بالشهاده قدام سيدنا النبي. ليه؟ لان لو نطق بالشهاده قدام سيدنا النبي هيؤمن بيه، خلاص هو واحد اللي هيؤمن بيه. لكن هو كان هذا الرجل له غلبة في قومه وله مكانة في قومه، فلما يروح لقومه يقول لهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إيه اللي يحصل؟ كثير من الناس وبالفعل اتبعه كثير من الناس ودخل في الإسلام كثير من الناس. ويأبى الله إلا أن يتم إيه نوره ولو كره الكافرون. سراقة بن مالك لما قريش وضعت جائزة الدولة التقديرية بمن يأتي بمحمد حيا وأبي بكر حيين أو ميتين فله 100 إيه ناقة. فسراقة قال خلاص أنا اللي هتصدر للإيه للقضية دي وأنا اللي أحصل على جائزة الدولة. وتتبع سيدنا النبي وتتبع سيدنا أبو بكر ومشي واحدة واحدة، هب فرسه غرست في الرمال، لم يستطع أن يقوم هو ولا فرسه في اللحظة دي. فاستنجد بمين؟ بسيدنا النبي وبسيدنا أبو بكر. فسيدنا النبي يقول له أنت اللي جاي بك إيه؟ قال له أنا جاي عشان المفروض المفترض أن أنا جاي عشان إيه أقتلك وأتخلص منك وأتخلص من أبو بكر، لكن دلوقتي لما شفت كرمك وأخلاقك وأنك أنت رفعت الفرس وأنقذتني أنا والفرس بتاعي من الرمال، لا أنا الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا إيه. طبعا رجع لمكة بقى قاعد منتظر بقى أبو جهل وأعداء الإسلام منتظرين بقى سراقة عمل إيه بقى دلوقتي، خلص على محمد وجاي وخلص على أبو بكر ولا لا. فقال له قال له فين محمد وفين أبو بكر، يعني في حاجة كده اسمها الحرب إيه خدعة، فين محمد وفين أبو بكر. فسكت سراقة وفي بعض كتب السيرة تقول أنه قال لهم لا أدري، مش عارف مكانهم، هو فعلا مش عارف هم راحوا فين، هو لقاهم في مكانهم هم اتكلوا على الله مشوا، مش عارف مكانهم فين يعني. فقالوا له، فرد عليه أبو جهل قال له عجبا لك يا سراقة، أرسلناك لتأتي بمحمد وصاحبي حيين أو ميتين، فرجعت وأنت تضلل الناس عن مكان محمد. يعني هو أبو جهل عن محمد سبحان الله. فهو ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الإيه الكافرون. فتعالوا بنا نرى هذه يعني بعض أمور حصلت في صدر الإسلام ومع سيد الأولين ومع سيد الآخرين. الناس الآن الذين يطعنون في الإسلام ويطعنون في القرآن ويطعنون في السنة لهم أوصاف. أول وصف فيهم أنهم يميلون إلى الشهرة والتظاهر، هو عايز الناس تعرفه حتى ولو على حساب الإيه الدين، حتى ولو على حساب الإسلام. زي ما رؤي الرجل الذي يبول في بئر زمزم، يا عم الحاج انت بتبول في بئر زمزم، وسيدنا النبي قال زمزم لما شرب له، ده افضل ماء على وجه الارض ماء زمزم. سيدنا عبد الله بن عباس قال انه شراب الابرار، وكل ماء سيفنى ويزول قبل يوم القيامه الا ماء زمزم، هو يفضل باقي الى قيام الايه الساعه. لدرجه ان احد العلماء انشد في ذلك شعرا اخذ يقول فيه افضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر، فنيل مصر ثم باقي الأنهري. فيعني ماء زمزم انت بتقول في بئر زمزم؟ قال أردت أن يذكرني الناس بعد موتي حتى ولو باللعنة، بس يبقى الاسم انه ايه اتعرف. وفي ناس كتير جدا عندهم حب الشهرة وحب الرياء وحب الظهور، ده حاجة نسأل الله العفو والعافية، مع أن هذه الأمور تبطل الأعمال، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان إيه خالصا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم إيه ساهون، الذين هم إيه يحضروا صلاة العصر وصلاة الظهر وصلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة، لكن ما تلاقوهمش في صلاة العشاء. ليه؟ عشان الجو يبقى معتم وممكن النور يقطع ومحدش شايف حد وخلاص. الذين هم يراؤون ويمنعون الإيه الماعون. نسأل الله العفو والعافية. أردت أن يذكرني الناس بعد موتي حتى ولو باللعنة. الأمر الثاني من أوصاف هؤلاء أنهم جل اعتمادهم على العقل. الإسلام ده بتاعكم ده والدين بتاعكم ده لو هيدخل عقلنا هنمشي وراه، لو هنعرض المسألة على العقل والعقل مش هيقبلها مش هنتبعها. طيب سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن أبي طالب كل واحد منهما قال لو كان الدين يؤخذ بالعقل لكان مسح أسفل الخف أولى من إيه من ظاهره. أنا دلوقتي لما أمشي في الشارع إيه اللي بيتوسخ، الكعب الجزمة من تحت ولا وش الجزمة من فوق؟ أو لو أنا لابس خف، الخف من تحت اللي بيتوسخ ولا من فوق اللي بيتوسخ؟ من تحت. لكن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف، فده دين وده شرع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لا، أنا برضو هعرض المسألة على العقل. ليه؟ أنا أصلحنا دلوقتي في عصر الانفتاح وعصر صعود القمر والناس صعدت للقمر، وإحنا دلوقتي في عصر العقلانية وفي عصر التقدم وفي عصر الازدهار وفي عصر كذا وفي عصر كذا. طيب كل التقدم ده تقدم إيه؟ دنياوي. طب ما تخلي التقدم بتاعك يبقى دنياوي أخروي، يبقى تاخد الدنيا وتاخد الإيه الآخرة. هو إيه اللي يمنعك إنك أنت ما فيه دول أصلا ليست دول إسلامية لكنها تقدمت، مع أنهم بيطبقوا تعاليم الإيه تاع كل تعاليم الإسلام. ها ما تبقى خليك مسلم وتطبق كل تعاليم. قال لا انا مش كده. طب انت ليه؟ قال عشان عقلي مش هيقبل كده. طب يعني انت شايف ان العقل ده ينفع انك انت تحكمه؟ قال حكمه. اقول له طيب ماشي، العقل بتاعك بيقول لك هتصلي الظهر ولا مش هتصليه؟ هتجد ان العقول بتاع الناس تختلف، مش كل عقل الناس واحد. في واحد هيقول لا انا مش هصلي الظهر لان صلاه الظهر بتيجي في وقت العمل، ولو انا سبت العمل بتاعي يتعطل، فانا مش هصلي الايه الظهر، لما اروح اخبطهم مع العصر. ماشي كده ولا ايه؟ او انا بسرعه كده يلا بدقيقتين ثلاثه اصليه وخلاص، مش خلصت يعني. واحد تاني هيقول لا، طب ما ايه رايكم نخفض الظهر بدل ما اربع ركعات كده وتقيل قوي، خلوهم ركعه وركعتين، مش احنا نعتمد على العقل؟ كل واحد بقى يشتغل على عقله، ما تلاقيش العقل كله يتفق على أمر واحد. ليه؟ ولذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون لهذا الكون إلها واحدا، لأن لو كانوا اثنين كان حصل إيه؟ اختلاف. لو كان فيهما آلهة إلا الله إيه؟ لفسدتها. ولعلى لو كان معه ولعلى بعض ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لو كانوا أكثر من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. ده بقى اتنين شركاء في عمل معين، وتلاقيك لما تقعد مع واحد منهم يقول لك ايه ده، انا اللي عملت له وانا اللي رحت له وانا اللي رفعت وانا اللي خلق، وتقعد مع التاني يطلع نصاب وكذب اكتر من الاول، وانا اللي عملت، ما تعرفش مين الصادق من الايه من الكاذب. وانت في حياتك دلوقتي كلها كده، اما تقعد تخلص مساله او تدخل واسطه بين اتنين عشان تحل مشكله او تتوسط لواحد، تلاقي ده عمال يقول كلام والتاني بيقول نفس الكلام اللي قاله الايه الاولاني، وكل واحد بيبان ان هو افضل من الايه من التاني، وانت ما انتش عارف حاجه. فتلاقي العقول كده ايه هتختلف. هيجي واحد تاني يقول طيب احنا ممكن نصلي الايه الظهر ركعتين، واحد تاني يقول اصل صلاه الظهر فيها اربع ركعات سنه قبليه واربعه بعديه، وصلاه الظهر اربعه، انا لازم اصلي القبليه والبعديه وصلاه الظهر، واقعد كمان اقول اذكار الصلاه واتوضا، فانا هضيع لي من العمل حوالي ساعه ساعه وايه ونص. مش في عقول كده؟ يجي واحد تاني يقول لك لا، طب انا بقى شايف بقى ان انا لو صليت الفرض بس كفاية، هصلي الفرض لان انا في واحد معين جاي في كل شوية عايز اخلص له الورق بتاعه وانا مش عايز اخلصه له، فانا يمكن لما صلي الظهر اخلص له الايه الورق بتاعه ده. فيجي ايه يصلي الظهر، وتجد ناس كتير جدا كده من الامر ده، واحد عنده مصلحة عند واحد، كل ما يروح له يقول له لا الورق بتاعك ناقص، الورق بتاعك مش كامل، لا ده في ناس اولى منك. يجي يصلي جنبه الظهر، او يجي هو يكون لسه الراجل مخلص الصلاه، ويجي يقول له حرما ولا تقبل الله منا ومنكم او اي حاجه، يجي الراجل يقول له ازيك عامل ده، شوف يا اخي وشك منور ازاي، يبيع عليه كلمتين كده بعد ما يخلص الصلاه، يجي الراجل يقول له ايه اللي عندك، يقول له عندي المصلحه الفلانيه، يكون رجعه عليها ألف مره، يجي مخلصها له ولا لا؟ ايه اللي خلاه خلصها له؟ الصلاه والعباده والدين، ان هو لسه واخد شحنه ايمانيه ايه قويه، فالشحنه الايمانيه دي لها اثر، فهتخليه بعد كده لازم يرد. فتلاقي ان فعلا التمسك بالدين افضل من الاعتماد على الايه على العقل. فتجد ان لو اعتمدنا على العقل مش هينفع العقل. ليه؟ لان العقل من صفته الانفلات، يعني ما حدش هتقدر تمسكه، لكن هو العقل نفسه مامور بالاتباع، لازم العقل يسير على وفق ايه وفق منهج الله ووفق سنة سيدنا رسول الله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما ايه جهولا. فالعقل نفسه مأمور بالاتباع وليس مأمور بالايه بالانفلات، لأن لو سيبنا العقل كل واحد على حاله ما فيش عقل واحد هيتحد مع العقل التاني، مش هقول عقل دولة واحدة، لا ده عقل البيت الواحد مع أولاده، الرجل مع أولاده مش هيتحدوا. يبقى اعتمادهم على مدارس عقلية فكرية ترى أن العقل هو الأساس وما عداه لا قيمة له، لا، الله عرف بالوحي قبل أن يعرف بالعقل، فلا بد من الوحي إيه أولا. هو إحنا لولا سيدنا محمد كنا عرفنا ربنا؟ ولذلك رب العزة يقول إيه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الإيه بعد الرسل. طب الناس اللي ما جالهمش رسول مش كان عندهم عقل وكان ممكن يعبدوا ربنا بالعقل؟ ربنا قال لا، قال وما كنا معذبين حتى نبعث ايه رسولا. دي وصف اعداء الايه اعداء الاسلام. وانا عندي امور معينه ما ينفعش ابدا اعتمد بها على العقل. انا عندي في الاسلام العقيده بتاعتي فيها ثلاثه انواع، في عندي الهيات وفي نبوات وفي سمعيات. تاني الهيات، ايه اللي يجب لله وايه اللي يجوز واسماء الله الحسنى وصفات الله وازاي يثبت الاسماء لله واثبت الصفات لله، يبقى دي اسمها ايه اول حاجه الالهيات. تاني حاجه النبوات، مين هم الرسل وعددهم كام والايمان بهم ازاي والكتب بتاعتهم ايه وصفاتهم ايه والخصال اللي ربنا اطلعهم عليها ايه، دي النبوات. تالت حاجه السمعيات. يعني ايه سمعيات؟ يعني امور ربنا فرض عليا ان انا اؤمن بيها من خلال السماع من الصادق المصدوق صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فالصادق المصدوق قال لي خلي بالك في حاجه اسمها عذاب القبر، فيه نعيم القبر، فيه سؤال القبر. لما هعرض المساله دي على العقل، العقل هيقبلها ولا لا يقبلها؟ لا يقبلها. ليه؟ علشان كده سميت بالإيه؟ بالسمعيات. العلماء سموها بالسمعيات. ليه سمعيات؟ قال لك لأننا نؤمن بها من خلال السماع من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يصح أن تعرض لا على عقل ولا على رأي ولا على فساد ولا على هباب ولا على كباب ولا على أي أمر، إنما لابد أن نؤمن بها من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بها. ولذلك بعض الناس قالوا طب احنا بتقولون ان في سؤال، لان الانسان لما يموت بطبيعه الحال لو احنا سبناه هيتفتت يبقى دود عظم مش عارف ايه، خلصت القضيه على كده. طيب فقال طب احنا نحط بقى مع الميت اجهزه واحدث اجهزه علشان نشوف الملاكين دول ونصورهم صوت وصوره ونشوفهم بيسالوا الايه الميت، يقولوا له من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث ايه فيكم. فحطوا الاجهزه، بعد كام يوم دخلوا ما لقوش اجهزه. طب مين اللي خد الاجهزه؟ المقبرة احنا اللي قافلينها والمفتاح معانا وجابوا البصمات، ما فيش حد ايه دخل المقبرة. سبحان الله، وكان الله على كل شيء ايه قديرة. يعني او كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، مر على قرية كلها مقابر، قال ايه معقول ان ربنا هيحيي المقابر دي تاني بعد ما بقت كلها فانية كده؟ قالوا طب تعالى انت نكملك بيهم ونشوف هتعمل. يلا فأماته الله 100 عام ثم بعثه. كم سنة؟ 100 سنة. فأماته الله 100 عام ثم بعد. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. الله خرب بيتك، ده انت ليك 100 سنة يوما أو بعض يوم. قال بل لبست 100 عام فانظر إلى إيه؟ إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. إيه ده 100 سنة؟ الرجل كان راكب الحمار بتاعه واخد الزاد بتاعه شوية الأكل وشوية الشرب، لقاهم بعد 100 سنة هو هو نفس الطعام هو هو نفس الشراب. كام؟ 100 سنة. مش 100 ايه؟ مش 100 يوم ولا 100 ساعة. طبعا لا لا هو معاه تلاجات ولا معاه ديب فريزر ولا كل الامور دي، بل بالعكس كمان ده لسه سامع فيديو امبارح يقول لك ان اي اكل تحطه في التلاجة بيفقد قيمته الغذائية ومش عارف ممكن يتحول لسموم ويتحول لامراض. ولذلك الافضل ان الانسان يعمل الاكل على قده، ياكل ويخلص الاكل وما يدخلش اي حاجة لايه؟ التلاجة. يعني طب يبقى نعمل ايه في التلاجة؟ يعني انا بكلمك على امر معين يعني. المهم بعد 100 سنة والأكل مرمي في الصحراء كده وفي الهواء كده، قال انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام، عشان انت بتشك بقى في ان ازاي هحيي الأموات دي بتاني وأسألهم وعذبهم بتاع، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. بعد 100 سنة الحمار كان حمار، كان عظم، فربنا جعل العظم يكسوه لحم، العظم يكسو لحم، العظم أمام عينين الرجل كده. فإذا بالحمار واقف ينهق، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ولذلك دلوقتي إيه يقول لك إيه، أنا إزاي هيحييني تاني بعد ما أماتني؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي إيه رميم. أمية بن خلف عدو من أعداء الإسلام، جاب عظمة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده وراح مسك العظمة فركها في إيديه كده وقال له أوترى يا محمد أن الله يبعث هذا الجسد بعدما رم؟ وراح فرك العظمة كده بتاع الرجل في إيديه. قال نعم ويبعثك ويدخلك النار. فرب العزة يكمل بقى الآيات إيه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يعني الإنشاء أفضل من الإعادة. أنا دلوقتي لو جيت لواحدة ست في البيت دلوقتي وقلت لها احنا عايزينك تعملينا شوية مكرونة بالصلصة كده يكونوا كويسين مثلا، أو شوية حلويات بس يكونوا حاجة كويسة، ما عمرها عملت لا مكرونة ولا عملت حلويات، إلا يحصل هتعجن المكرونة وتخلي الحلويات إيه بتاع ده مش حلويات، حاجة كده ما تتاكلش يعني، صح ولا إيه؟ ما هي أول مرة تعمل ما عمرها عملت، صح ولا إيه؟ يبقى دي أول مرة البداية. لكن هو ربنا خلقنا في البداية كده، لقد خلقنا الإنسان في أحسن إيه؟ تكوين، في أحسن صورة، ولقد كرمنا بني آدم من أول مرة خلقنا كده. فلما يقعد يعيدنا ولله المثل الأعلى، تبقى الإعادة أهون ولا الإعادة أصعب؟ والله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. يبقى يوم ولذلك يقول إيه؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون إيه؟ وهو أهون عليه. الست دي لما تيجي تعمل المكرونة أول مرة يتعجن منها، تالي مرة يتعجن نصها ونصها يبقى مش مع يعني ممكن يتاكل، تالت مرة هتبقى يعني قربت، رابع مرة هتبقى زي الفل، صح ولا ايه؟ يبقى الإعادة أهون. فهو خلقنا وفي نهاية بداية الخلق كنا في أحسن صورة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق العليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ده خلق من الشيء ضده، يعني معروف ان الحاجات الخضرة دي ما تولعش، لكن ربنا جعلها انها ايه يخلق منها الوقود وتولع. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض، سبحان الله، خلق السماء بدون عمد ورفع الأرض، أيهما أهون على الله؟ والله كل شيء هين عليه. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإيه؟ الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذه هي أوصاف أعداء الإسلام، أن كل اعتمادهم على العقل. أيضا من أوصاف أعداء الإسلام الكذب والتدليس، ولذلك سيدنا محمد يقول إيه؟ سيخرج من أمتي. منين؟ عشان أنا كده بنقول لك إن إيه؟ الطعون والسموم من الداخل أكثر من الإيه؟ من الخارج. سيخرج من أمتي، حديث في صحيح الإمام مسلم، دجالون كذابون. يبقى فيه من أمة سيدنا النبي كذب ولا ما فيش كذب؟ هيجي واحد يقول لي بعد ما خلص كده يقول لي طب ده سيدنا النبي سئل أيكون المؤمن جبانا؟ قال إيه؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال إيه؟ أيكون المؤمن كذابا؟ قال إيه؟ نقول له لا، ده حديث ضعيف، المؤمن برضه بيكذب. والحمد لله دلوقتي كلنا شايفين على الملأ أهو، تركب المترو مع واحد يكون واحد بيتصل بيقول له أيوه أهو أنا داخل عليك، أنا في المحطة بتاع رمسيس أهو، وهو يكون فين؟ في محطة المرج ولا في محطة حلوان؟ صح ولا إيه؟ مش بيحصل كده قدامنا؟ وتلاقي الاب بيقول له لابنه ايه، بقول لك ايه، مين اللي على الباب؟ يقول له فلان. قول له ابويا مش موجود في البيت. ابوه بيقول، الاب بيقول لمين؟ بيقول لابنه، بيعود ابنه على الكذب وهو لسه ايه، هو لسه صغير. وهكذا في كل امور الحياه وفي كل شؤون الحياه، ودايما كل حاجه تقلب فيها تنقص الا ما عدا الكلام، اما تقلب فيه مع الناس ايه يزيد، والكذب بتاعه ايه ما شاء الله يبقى حاجه كده، يبقى بال2 كيلو وال3 كيلو وال10 كيلو حاجات. نسال الله العافيه والعافيه. سيخرج من امتي، اللي من امتي دول كفره ولا مسلمين؟ مسلمين. سيخرج من امتي دجالون كذابون ياتونكم من الاحاديث ما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم. شروح بقى كده وكلام في الاحاديث انتم عمركم سمعتوا عنه ولا تعرفوا عنه حاجه، بس شرح جديد وعلم جديد والتطور الجديد والعلم الانفتاحي والعلم التقدمي والتجديد والتطوير والحوار ده كله. والغريب غريب في القضيه دي بقى كلها، ان يقول لك التجديد يكون في الخطاب الديني. ماشي، طيب ايه انت بتقصد بالدين ايه؟ انا بقول كده وخلاص. ذلك قدمت بحث في مؤتمر دولي بهذا العنوان، تجديد الخطاب الديني في السنة النبوية، وأثبتت في هذا المؤتمر الدولي ده أن التجديد للخطاب الديني كل من يعنون به الآن وكل من ينادي به الآن يتكلم به تحت شعار الدين الإسلامي فقط، لكن لا يقترب أحد من تجديد الخطاب الديني في اليهودية ولا النصرانية ولا البوذية ولا أي ملة إيه ولا أي ملة أخرى. تجديد ايه وبتاع ايه؟ احنا الحمد لله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الايه الاسلام دينا، والحمد لله. هي القضيه عندنا ان احنا مش عارفين احنا ده كمسلمين، او لحد دلوقتي ما طبقناش الاسلام عملي. لو الاسلام ده بقى يقين ومن قلوبنا ومن اعمالنا كان الحمد لله بقى صالح لكل زمان ومكان، وكنا وجدنا البركة في أولادنا وأموالنا وشركاتنا ومصانعنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم إيه بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى قال لك سيخرج من أمتي، سيدنا النبي، سيخرج من أمتي دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. طب إيه اللي يحصل يا سيدنا النبي؟ قال فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. لو قعدت قدامهم وسمعت لهم ايه اللي يحصل، هيحصل للمسلم فتنة وإضلال وصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. طيب من أوصافهم أيضا ايه؟ قال لك دي ناس مرتاحة. يعني ايه مرتاحة؟ يعني مرتاحة ماديا. ولذلك القرآن الكريم بيّن القضية دي، كلا إن الإنسان لإيه؟ لا يطغى أن رآه ايه؟ استغنى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ولذلك أي واحد غني عايز قلبه يلين وعايزه يرجع تاني يتصدق ويبقى مع الفقراء كده ويبكي وقلبه يخشع كده، لان كل ما ربنا وسع عليه كل ما العمليه ايه، كل ما نسي الصلاه ونسي الصيام ونسي الفقراء ونسي الزكاه ونسي كل اللي طبيعه الانسان كده. وتحبون المال حبا ايه، دخلوا لاسره فقيره ولا اسره يتيمه ما يكونش عندهم لا ثلاجه ولا مروحه ولا لمبه، ويقعد كده معاهم شويه كده يقولوا تعالى اشرب معانا كوبايه شاي ولا حاجه، ولا نقعد يعزموه على حاجه كده ويشوف النوع اللي في الحر لمده نص ساعه كده هيجيب ميه من كل حته في جسمه، مع انه ما كانش بيسيب التكييف ليل ولا نهار، ساعتها يشعر بقيمه الفقر وقيمه النعمه اللي هو ربنا انعم بها ايه، انعم بها عليه. في احد المساجد وانا بتجول فيها كده، واحد بيقول لي انا بص انا يعني عايز اشوف اسره كده تكون فقيره قوي وتكون يعني ايه لما ادفع زكاه المال بتاعي او ادفع الصدقه بتاعتي تبقى مرتاح لها ايه نفسيا. قلت له يا سلام تعالى، ده احنا عندنا كتير قوي، هم عندنا طلبه في جامعه الازهر، الطلبه دول بيبقى جايين من دول بره بيدرسوا مضطهدين في دولهم وما ينفعش ان هو يتكلم عن الاسلام ولا ينشر الاسلام ولا يتكلم اي كلمه عن الاسلام، وجاي عايز يتعلم الدين الصحيح فين، في الازهر الشريف. فالمهم يجر الازهر، طبعا الازهر عليه اقبال شديد قوي من الطلبه الوافدين دول اللي هم جايين من الدول الاجنبيه واغلبها دول كمان بتكون فقيره. فالازهر بعض الناس يصرف لهم منحه 1000 جنيه شهريا، يدي للطالب 1000 جنيه ايه شهريا، وفي طلبه كتير جدا بتقدم وما يجيلهاش المنحه دي، مش كل الطلبه يحصلوا على الايه على المنحه. طيب خد المنحه 1000 جنيه هيعمل ايه لما يحطها 1000 جنيه دي؟ بيروح يحطها في شقه بيأجرها ب 1000 جنيه، طب هياكل ويشرب منين؟ مهم. طب في طلبه بقى مش واجدين لا منحه ولا غير منحه، فالطلبة دول قلت له طب بص بقى انا هديك ارقام بعض الطلبة حضرتك انت تتواصل معاهم وتروح لهم، بس انا مش عايزك تقول لهم تعالى ابنوا لي في المكان الفلاني وتدي لهم 500 جنيه ولا 1000 جنيه وخلصت القضية. قال لهم ما عايز ايه يا دكتور؟ قلت له عايز حضرتك تروح لهم السكن وهم تروح لهم المكان اللي فيه وتقعد معاهم كده وتفرفش معاهم وتقعد معاهم، يمكن لما حضرتك تقعد معاهم كده ايه يتاخد عليهم وتحب العلم وتستفيد منهم حاجة في دين ربنا وكده يعني. وانا غرضت كده انه لازم يدخل ايه يدخل معاهم. اقسم بالله العظيم الراجل راح، واول ما راح وقعد وطلع من عندهم راح ماسك التليفون، راح متصل بيا عمال يبكي في التليفون. ايه يا حاج في ايه؟ يبكي في التليفون. طب يا عم الحاج اهدى شويه، طب قول لي في ايه؟ قال لي انا ما صدقتش ان في ناس عايشه في الدنيا كده، ايه ده؟ الولاد قاعدين ما عندهمش مروحه وانا اتغطيت من العرق وهم قاعدين كده ما فيش ولا نقطه عرق بتنزل منهم، خلاص بقى لان جسمهم خد على ايه؟ خد على كده ما ينزلش منهم عرق، لكن انت ايه لازم ينزل منك العرق؟ ما عندهمش مروحه في الشقه اللي هم قاعدين فيها، والله ما عندهم ثلاجه، انا مش عارف بسالهم انتوا بتجيبوا اكل طب لو اتفضى منكم اكل تحطوا، قالوا ما بيفضش منا اكل، احنا بنجيب الاكل ناكله ونبقى نص بطننا ايه جعان نكملها ميه وننام على كده مش لازم نملى بطننا. فتلاقي الراجل قال لي الله يكرمك يا دكتور احمد، ده انت كده ظبطت لي المساله، ده انا عايز اسر زي كده وعايز ناس. قلت له ده احنا الحمد لله عندنا من المسلمين كده ايه كتير، يحسبهم الجاهل اغنياء ايه، لكن التعليم الدين وتعليم الشرع يجعله ما يقولش للناس عايز اي حاجه ابدا مهما كان الامر، والله مهما كان الامر يبقى ماسك، وما كنتش تضغط عليه وتدوس عليه جامد ما يرضاش يقول لك انا بشتكي من حاجه، دايما يحمد ربنا على السراء والايه والضراء. فتجد ان القلوب الناس دول اللي هم بيطعنوا في الاسلام وبيطعنوا في الدين، الوصف اللي سيدنا النبي وصف فيهم انهم من الاغنياء. قال ايه سيدنا النبي؟ قال الا اني اوتيت القران ومثله معه، المثل يعني السنه. الا يوشك رجل متكئ على اريكته شبعان، شوف وصف سيدنا النبي شبعان ما قالش جعان، يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمه الله، وما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم أحله الله. من أوصاف أعداء الإسلام زي ما قلنا كده أنهم من الأغنياء، طبعا أنا مش عايز أوضح أكتر من كده لكن معروفة يعني، من أوصافهم أنهم يدعون أن التفسير والحديث والعقيدة والفقه وكل علوم الدين هي أيصل أصلا ليست علم، ليست إيه؟ الله يخرب بيت الكفر على المشركين، قولوا آمين. هم العلم فين؟ ده ربنا لما تكلم عن القرآن الكريم سمى القرآن علم، إذا كان القرآن مش هيبقى علم والعلوم اللي تتولد من القرآن الكريم كلها علوم يبقى أي علم بعد هذا؟ إيه العلم اللي هينفع الإنسان لما يموت؟ مش هو العلم الشرعي؟ انت اتعلمت الفيزياء، اتعلمت الكيمياء، احترمنا لكل العلوم، اتعلمت الرياضيات، اتعلمت كذا، اتعلمت كذا، ايه هو العلم اللي هو هيوصلك ويقربك من رب العزه؟ وهيقربك من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقربك لما تعرف أوصاف الجنة وأوصاف النار وإيه الأعمال الصالحة وإيه الأعمال. مش هو ده العلم الشرعي؟ ربنا لما تكلم عن القرآن سماه علم، قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا الإيه؟ العلم. فربنا سماهم إيه؟ علماء. وقال إيه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، وبيتحدث عن تلاوة القرآن وعن النفقة وعن كذا وعن كذا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو الإيه؟ وأولو العلم قائما بالقسط. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا الإيه؟ أوتوا العلم درجات. الحديث والتفسير قال أيوة ده كمان ده مش علم. وكمان أنا أقول لك اللي أحسن من كده، إن إحنا دلوقتي نستطيع إن إحنا نفسر القرآن بلغة العصر. هو يفسر القرآن على إيه؟ على مزاجه على هواه. والنس الرسول ما عرفش يفسر القرآن، الرسول ما عرفش. هم خلي بالك الكلام ده كلام خطير، يعني لو مسلم بيقوله عن اعتقاد والعياذ بالله يبقى خرج عن الملة. الرسول ما عرفش، ما عرفش. إذا كان رب العزة يقول لنا يعني على لسان سيدنا النبي وأنزلنا إليك الذكرى، يعني يا محمد أنزلنا إليك السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني لتفسر وتشرح للناس القرآن الكريم ولعلهم يتفكرون. ربنا بيقول لسيدنا النبي وعلمك ما لم تكن إيه تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. ربنا بيقول لنا في أوصاف سيدنا النبي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. إذا كان اللي أفضل تفسير هو تفسير السنة بالقرآن، إن الآيات القرآنية تقول كذا ويجي الرسول يفسر الآية يقول معناتها كذا، ولا تيجي يا منتا بتاع القرن 21 تقول لي تفسير الآية كذا. تسمع من مين؟ من سيدنا النبي ولا من واحد ما بيصليش؟ من واحد ما يعرفش ربنا؟ من واحد بيطعن في الإسلام صباح مساء؟ وبعدين يبقى أعلم الناس بمراد الله هو من أرسله الله هداية للعالمين، اللي هو سيدنا مين؟ سيدنا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أعداء الإسلام عندهم أمور وقواعد مختلة. لما يكون يجيب لي حديث يروح يجيب لي حديث من كتب التفسير أو من كتب الفقه. طب ما كتب الحديث هي موجودة قدامك، خد الحديث من كتب الحديث، لكن هو ما عندوش المصطلحات ولا عنده الأمور اللي هو يقدر يقنع الناس إيه بيها. دايما يحاولوا كل الأمور بتاعتهم إن هم يحاولوا يخلوا المسلمين يدخلوا في حرب طائفية مع الإيه؟ مع النصارى أو مع غير المسلمين، تهدير السلم العام وزعزعة الأمن الوطني والأمن القومي. إزاي الكلام ده؟ ييجي يجيب لك حاجات ملهاش أي أصل، أو كانت في عهدها ماشية لكن وكانت بظروف خاصة لكن دلوقتي ما تنفعش. يجي يقول لك تعال أدي المسلمين هو أدي الإسلام، بيقول لك إن في حاجة اسمها إرضاع الكبير. إرضاع الإيه؟ يقول لك الراهو حديث في البخاري بيتكلم إن سالم مولى أبي حذيفة أرضعته سهيلة. ايه واللي مش عارف يقول ايه يقول عدس، واللي مش عارف يقول الكلام ده ما ينفع لما ما يدخلش العقل ولا ما فيش حاجه في الاسلام ابدا اسمها ارضاع الكبير. ده انا عندي ما فيش حاجه في الاسلام اسمه راجل يلمس مراه ولا يصافحها ولا يسلم عليها اذا كانت اجنبيه، فنقول له روح كمان امسك ثديها ومص وارضع منها؟ فيش حاجه ابدا. ولا في حد من الاسلام ومن علماء الاسلام ولا رسول الاسلام ولا الصحابه ولا التابعين ولا احد قال هذا الكلام. امال هو المساله ايه؟ مساله ان كان في زمان حاجه اسمها التبني. التبني ان يجي واحد ملوش لا اب ولا له ايه ولا له ام، فيجي انت تشوفه تلاقيه كده ملوش حد، فانت تاخده وتنسبه لايه؟ لنفسك. فخلاص هو سالم ده كان ابوه اللي هو كان من التبني كان اسمه حذيفه، وكانت امه اسمها ايه؟ سهيله. فكبر سالم ده وكان بقى عنده لحيه وكبر وشعره ابيض وبتاع، وراح ربنا حرم عدت الايه التبني، قال ادعوهم وما جعل اللهم صل على سيدنا محمد، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم، وما جعل ادعياءكم ابناءكم، ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لابائهم هو اقسط عند مين؟ عند الله. فان لم تعلموا اباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يبقى مولى عندك ولا شغال عندك كده وحاجة، ولا أخوك في الإسلام لكن ما يكونش إيه؟ ابنك. ولا تنسبه لنفسك ولا تثبته في الإيه؟ في السجل المدني إن هو ابنك. فراح راح إيه بقى لما حصل كده؟ راحت سهيل قالت لسيدنا لسالم اللي هو جوزها، بقول لك إيه؟ الولد ده اطرده من البيت، ما يقعدش معانا في البيت. اللي هو مين؟ اللي هو سالم. طب ليه اطرده؟ قالت له مش ربنا قال كده؟ ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الإيه؟ في الدنيا. طبعا فضل لحد ما كبر، هي بالنسبة ليه ايه؟ امه، وهو بالنسبة ليها ايه؟ ابنها. وكان وقالت وراحت كده لسيدنا النبي قالت له يا رسول الله ان سالما رآني في ثياب المهنة، يعني كان الواحدة تابع دايما في البيت بتاخد راحتها، ممكن تقلع الطرحة عن شعرها، ممكن تلبس حاجة بنص كم عادي، يعني ما فيش مشكلة، كل نسائنا كده وفي البيت الست مش هتاخد راحتها، امال هتعيش فين؟ يعني هتعيش في كوكب اخر. فشاف منها كل حاجة. فسيدنا النبي قال لها طالما ان هو ايه دي حالة خاصة بمين؟ بسالم فقط، وليس لكل الايه لكل الصحابة، للراجل ده فقط، لانه شاف منها كل حاجة. وكانت بالنسبة ليه ايه؟ امه. قال لها ارضعيه يحرم عليك. فالمرأة رجعت تاني وقالت له يا رسول الله انه كبير، قال قد علمت انه كبير. قالت يا رسول الله انه ذو لحية، قال قد علمت انه ذو لحية. طيب هي الرضاعة معناها ايه؟ انه لازم يحط صدق يحط بقه على ثدييها؟ لا، الرضاعة جاء حديث اخر في الطبقات لابن سعد ان سهيلة حلبت له في اناء وشرب من هذا الاناء، لما يشرب من الاناء ده يبقى في مشكلة؟ في مشكلة هنا؟ هو شرب، لان دي وكمان وشرب ايه؟ حالة خاصة لا تتعدى مين؟ سالم، يعني ما حصلتش لاي حد ولا احد من العلماء ولا سيدنا النبي ولا اي حد من الصحابة ولا اي حد من التابعين قال بارضاع الايه؟ الكبير. يبقى دي حالة لها ظروفها ولها ملابستها ولها عصرها ولها ايه؟ واقعها، مش هتنطبق على كل الايه؟ على كل المسلمين. ولذلك ما احنا عايشين اهو في الدنيا، ما فيش حد فينا رضع من اي حد ولا حد جاء قرب من حد ولا حد، صح ولا ايه؟ الا والعياذ بالله في الايه؟ في الحرام. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الزلل، اللهم آمين. من أمورهم بيض اللي هي بتأدي لتهدير السلم العام وزعزعة الناس في الدين وزعزعة الأمن القومي، إن هو يقول لك إيه؟ عندك برضو في الإسلام إن من بدل دينه فاقتلوه. أي واحد يرتد عن الإسلام ويقول أنا دلوقتي من دلوقتي أنا مشرك، يبقى نعمل فيه ايه؟ نقتله ونقيم عليه حد الردة. هو انت شايف احنا اقمنا الحدود على اللي بيسرقوا؟ ده اللي بيسرق محدش بيقدر يقوم عليه الحد، اللي بيزني محدش بيقدر يقوم عليه الحد، صح ولا ايه؟ اللي بيقذف محدش بيقوم، هنروح نقيم الحد على يعني ده احنا ماشيين تحت الحيط يعني، هنروح نقيم الحد على واحد بيقول انا مش عايز الاسلام، مش عايزه مش عايزه يا عم، ما وقفتش عليك يعني مش قضية. يقول لك من بدل دينه فاقتله. طيب هو سيدنا النبي قال كده؟ قال اه قال كده. طيب سيدنا النبي قال كده لكن الاحاديث بتشرح بعضها بعضا. أنا عندي سيدنا النبي قال كده لكن قال لي برضو لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني اللي هو متجوز وهي متجوزة وقعدوا يعقوا مع بعضهم في الحرام، يبقى ده لازم يتضرب ويتجلد ويترجم هو واللي جايبين أهله لحد ما هو يموت وينتهي وهي تنتهي، بس أهله ما لهوش دعوة خلاص. يبقى السيب الزاني والنفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالإيه؟ بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة. شوف سيدنا النبي ربطها بإيه؟ التارك لدينه المحارب للمسلمين، المعادي للمسلمين، المؤذي للمسلمين. لكن واحد ترك الإسلام وارتد عن الإسلام لكن في حاله لا بيشتم في سيدنا النبي ولا بيشتم في الإسلام ولا بيشتم في المسلمين ولا بيضرب في حد من المسلمين ولا بيؤذي المسلمين، احنا لنا دعوة بيه ده؟ ملناش ابدا دعوه بيه. امال نعمل مين؟ نعمل اللي بيؤذي المسلمين بس. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب الايه؟ المقسطين. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الايه؟ الظالمون. والحمد لله لو انت رجعت القانون العقوبات وقانون الجنايات في القانون المصري تجد ان القانون الحمد لله كله مبني على هذا الاساس، يعني مبني على هذه الايه؟ على هذا الحديث: التارك لدينه المفارق للايه؟ للجماعه. ما يقتربش من اي حد ولا يقتل اي حد الا لما يؤذي الايه؟ لما يؤذي المسلمين. فهو يلجا لكل هذه الامور لكي يزعزع المسلمين في ويشتتهم في دينهم. اخر حاجه هختم بيها عشان ما اطولش عليكم، يقول لك برضو من الامور دي: فق موسى لعين ملك الموت. سيدنا موسى جاله ملك الموت عشان يقبض روحه، فراح سيدنا موسى ضرب ملك الموت في عينه وفق عينه، فرجع قال لرب العزه الكلام ده. يقول لك ده حديث في الايه؟ في البخاري، أنا بضرب لكم بس أمثلة يعني. كل الأمور دي أمور بتبقى لها ملابساتها ولها عصرها وما تتعداش أكتر من كده، غير إن هو الإمام البخاري قال صحيح على اعتبار إن إيه الرجل ده سمع من الرجل ده سمع من الرجل ده سمع من الرجل ده، ودي أمور إحنا بنعرفها لأن ديننا بيفرض علينا كده، لازم إننا نعرف الأخبار الماضية ونعرف الأخبار الحالية ونعرف الأخبار المستقبلية التي ستأتي في الإيه في المستقبل. من سيدنا النبي قال سيأتي زمان على أمتي يحصل كذا وسيأتي زمان على أمتي، وسيدنا النبي من ضمن الحديث اللي احنا ما عرفناش لسه يقول سيأتي زمان على أمتي لا يقال في الأرض الله الله، يعني والعياذ بالله ما تلاقيش حد بيقول لا إله إلا الله على وجه الأرض كلها. فإما يجي الرجل الكبير يقول لا إله إلا الله، يعد الشاب ولا الرجل يقول له إيه حاج إيه عمو إيه لا إله إلا الله دي، يقول لي يا ابني احنا طلعنا لقينا ابونا ولقينا اهلنا بيقولوها فاحنا بنقولها زيهم. يبقى طب الحمد لله احنا لسه ما جيناش للايه للعصر ده، نسال الله العفو والعافيه. يبقى ده الاسلام بيعلمنا كل الامور اللي ايه التي ستحدث او التي حدثت في الماضي. طيب ايه القضيه؟ ان اولا شوف الاغلطات بقى والكذب والتدليس، ان ملك الموت لم ياتي لموسى لقبض روحه، لان ربنا ما ارسلوش لموسى لقبض ايه لقبض روحه. الملك يتشكل باشكال حسنه وياتي في صوره انسان احيانا، واحيانا ياتي في صوره رجل غريب، واحيانا ياتي بالصوره الملائكيه التي خلقه الله عليها. فهو جاء لموسى، فموسى راى رجل غريب موجود معاه في بيته. انت لما تشوف رجل غريب في صوره انسان، واحد انسان معاك في بيتك غريب، هتعمل فيه ايه؟ لا استأذن ولا ترك الباب فجأة كده لقيته جوه عندك في البيت، هتسمي عليه ولا تضربه؟ ده كويس ان موسى فقع عينه ما قتلوش موته، يعني ما قتلوش يعني فقع ايه فقع عينه، لان صورة رجل غريب. طيب زي ما قال الملائكة لسيدنا ابراهيم في صورة بشر، هل اتاك حديث حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. خاف منهم، قالوا له ايه؟ قالوا له لا توجل انا نبشرك بغلام ايه عليم. فالملائكه جوه برضه لسيدنا ابراهيم في صوره ايه؟ في صوره بشر، وجول سيدنا لوط في صوره بشر وبرضه سيدنا لوط خاف منهم، فدي ايه المشكله في كده؟ طيب وان هو الامر ده ان لما العين اللي فقاها سيدنا موسى دي مش عين الحقيقيه، لان هو لما الملك ياتي في صوره بشر، هو البشر ده حقيقه الملك ولا تشكل؟ تشكل وتخيل، وانما العين اللي فقاها دي عين تخييل، يعني ايه يخيل زي ما يقول لك كده في الايه ولله المثل الاعلى يخيل الي من سحرهم انها ايه انها تسعى، فدي عين تخييل مش عين حقيقيه. فهو صوره رجل غريب، واي حد هيشوف الداخل في بيته رجل غريب مش هيامن له. هو ايش عرف موسى ان ده ملك الا ان يطلعه الله عز وجل على ان هذا الامر ايه ملك من عند الله تبارك وتعالى، سواء كان ملك الموت أو غير ملك الموت. فهذه هي الطعون والسموم، كلها سهلة وبسيطة وميسورة، والعلماء والشراح ذكروها وتناقلوها وقالوها، لكن ده طبع أعداء الإسلام. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، ينفقوها بقى للمسلمين أو لغير المسلمين أيا كان، ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. مثلا يقول لك من ضمن الآيات، يقول لك سورة النساء فيها آيتين، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والإيه والأقربون. يرجع بعدها يقول إيه؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الإيه. يقول لك طب ما نسيب الآية اللي فيها تحديد النصاب دي، إن الذكر ياخد قد إيه والأنثى تاخد قد إيه وإمتى الأم تاخد قد إيه، ونخلينا نعمل بالآية الأولانية للرجال نصيب مما ترك الإيه. طبعا ده كلام واحد ما درس مثقال ذرة من علم. أنا القرآن بيعلمني إن لما توجد حاجة مفصلة وحاجة مجملة أترك المجمل وأعمل بالمفصل، لما يجيني حاجة عامة وحاجة خاصة أروح للخاصة اللي بتعالج للموقف ده وأسيب الحاجة العامة. وعلى فكرة لو إحنا عملنا بالآية الأولانية اللي أنت عايزنا حضرتك نعمل بيها دي للرجال نصيبهم ما ترك الوالدين والأقربون، أنت اللي ضايع. ليه أنت اللي ضايع ليه؟ لأن لو مات الميت وكل اللي قربوا للميت ومن ريحه الميت من اسوان الاسكندريه وفي السعوديه وفي الكويت وفي قطر، وكل واحد تبع العيله دي اللي منها الراجل ده ورثناه، يبقى ما حدش هيبقى له ميراث، صح ولا لا؟ يبقى ساعتها لا تاخذ للذكر مثل حظ الانثيين ولا تاخذ اقل من الايه؟ ما هو ربنا قال اهو للرجال نصيب مما ترك الوالدان والايه؟ والاقربون. ما الاقربون دي هتشمل ولا مش هتشمل؟ هتشمل حاجات كتير قوي، لكن هو لما قال لك كده اداها ميراث واداك انت كمان ميراث. والحاجه الوحيده اللي فصلت في القران الكريم ولم تأتي في يعني في السنة النبوية كثيرة، وإنما شرحت وفصلت وبينت بيانا واضحا صريحا هي آيات المواريث. والله عندما انتهى منها قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يقول لك احنا لو قسمنا على الآية دي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، احنا ممكن ندي للراجل بحد أقصى 60% وندي للبنت بحد أدنى 40. هو أنت يا عم الحاج داخل دلوقتي بتوزع مرتبات حد أقصى وحد أدنى وبتزود الدخول بتاع الناس، وإن كانت الناس ما حدش شايفة لحد أدنى ولا حد أقصى، وأنت بتعمل إيه يا عم؟ إحنا مالنا ومال الحوار ده كله دلوقتي؟ ده قرآن وده دين. ولذلك يقول ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك. وقال ابن عمر: دينك دينك إنما هو لحمك ودمك، فخذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. نحن الآن في عصر الفتن، نحن الآن في زمن الفتن، وينبغي على المسلم إذا ما عرضت أمامه مشكلة أو سمع أي قول لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب لأهل العلم وأهل التخصص في كل فن. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأن هذه المؤامرات على الإسلام ستنطفئ يوما من الأيام، لأن الله تعالى قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، يعني زاهق يعني ميت. وقال تعالى: وكل جاء الحق وزهق الايه الباطل إن الباطل كان ايه كان زهوقا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا جميعا على الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حب سنة نبينا، اللهم ارزقنا حب الإسلام وأهله، اللهم ارزقنا حب الإسلام وأهله، اللهم ارزقنا حب الإسلام وأهله. اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد بنات المسلمين، واهد نساء المسلمين. اللهم جنبهن التبرج والسفور. نسألك يا ربنا العفة لشبابنا كعفة نبي الله يوسف، نسألك يا ربنا العفة لشبابنا كعفة نبي الله يوسف. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارزقنا بعد الممات بولد صالح يدعو لنا، اللهم ارزقنا بعد الممات بمن يترحم علينا، اللهم ارزقنا بعد الممات بمن يترضى عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا، اللهم إنا نسألك الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ومعذرة إن كنت قد أطلت عليكم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.